قال الحسن رضي الله عنه: الأمراء يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا أو ظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. هذا الأصل الأصيل يغيب عن كثير من الناس، فترى من يأمر بخروج ويأمر بشق عصا الطاعة ويأمر بمظاهرات وتأجيج للفتن وإرهاق للدولة وإزهاق للأرواح والدماء، وترى شيوخ الضلالة يأمرون ويطلبون ويدفعون بالناس إلى أتون حرب فاشلة تزهق فيها الأرواح، وما من دم يزهق إلا ولهم عليهم فيه كفر. هذه فتنة ركب الشيطان فيها أكتاف شيوخ الضلالة ودعاة الشر. في كل يوم يفد على هذا البلد الطيب من المشوشين والمهرطقين والآمرين بالخروج والمظاهرات، متأبطين حزما من الأوراق فيها بزعمهم خارطة الطريق، طريق النجاة، طريق السلامة بزعمهم، وخارطة الطريق خطها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل 1400 عام. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله خطا مستقيما، وجعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال وأشار إلى الخط المستقيم: هذا صراط الله، وتلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالليل والنهار في طريق الحق سواء، لا لبس فيه ولا التباس لمن قصده وأراده. أما أن يخرج شيوخ الضلالة ويأمرون الناس بالخروج والمظاهرات وتحريك القاعدة الشعبية كما يقولون، ويركب أولئك على أكتاف عامة الناس ودمائهم، وما أرادوا إلا الخاتم كما قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. فانتبهوا وأفيقوا يا أهل السنة، فإن كل واحد منكم على ثغر، فالله الله أن يؤتى الإسلام من ثغركم. كونوا حماة الشريعة، صونوا دينكم، وحافظوا على بلدكم ومنشآته، فهذا مرده إليكم وإلى أبنائكم. واقطعوا الطريق على المشغبين والثائرين والذين يأمرون بالفوضى بإبانة الحق والضرب به بين أكتاف المبطلين الحاقدين. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، قرره العلماء. توفي الإمام المزني 64 و200 في القرن الثالث الهجري، وأرسل بهذا الكتاب إلى أهل طرابلس الغرب، إلى أهل ليبيا، حفظها الله من مكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وزيغ أهل البدع الماكرين. فهذا الأصل ينبغي أن يكون منكم على ذكر، وأن تجعله قانون حياة، لا كأولئك يأمرون بالسمع والطاعة يوماً ويأمرون بالخروج يوماً آخر. إن أعطى الحاكم وأنعم عليكم بالسمع والطاعة، هكذا يقولون، وإذا ما ظلم وجار فالخروج الخروج، ويبدأون يقولون سلمية سلمية، ثم تزهق الأرواح وتراق الدماء وتهتك الأعراض وتسلب الأموال. هذا مرده على من؟ على شيوخ الضلالة الذين يخرجون على أهل السنة، على عوام الناس، فيدفعونهم إلى الحروب وإلى الشقاق وإلى التقاتل وإزهاق الأرواح والدماء. أقول تنبهوا وتيقظوا واعرفوا الحق والزموه، والزموا غرز علماء السنة. أما أولئك شيوخ الضلالة الذين يحبون الكراسي الدوارة والاستديوهات المكيفة، يخرجون على الناس ويأمرونهم بالمظاهرات والخروج، لحساب من؟ لحساب من؟ لحساب الشيطان الرجيم ولحساب أنفسهم. فتنبهوا وتيقظوا، وكما قال النبي فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب.